قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ساب سب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال: باب النهي عن سب الريح. وذلك لأن الريح خلق من خلق الله مسخر مؤتمر بأمر الله مطيع له، فهو الريح لا يخالف أمر الله، فسبه لا يجوز، بل سبه يدل على الجهل، على جهل الساب، لأن الريح لا صنع لها، يعني لا اختيار لها ولا تدبير لها، وإنما هي مدبرة مسخرة. والريح يجعلها الله جل وعلا رحمة ويجعلها عذاب، كما عذب بها قوم هود، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فأهلكتهم، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، صارت تحمل الإنسان إلى الجو ثم تنكسه على رأسه فيسقط ميتا، فمات عن آخره. وكذلك الريح سخرها لسليمان عليه السلام تحمله إلى أي مكان شاء، أسرع من الطائرات، أسرع من، ولا تحتاج إلى آلات، أي مكان يريد تحمله الريح. وكذلك إذا شاء جل وعلا أرسلها مبشرات بين يدي رحمته، يعني إذا أراد أن يرسل سحابا أو مطرا بعث الريح لتسوقه ولتنميه وتلقحه، فإن الماء يحصل بين الريح وبين ما يخلقه الله جل وعلا بالجو، فيتكون سحابا ويمطر حيث يشاء الله جل وعلا. فالمقصود أن سابها يسب مطيعا مأمورا مسخرا، فالسب إذن إذا وقع يرجع إلى كون الساب سخط القدر وسخط الأمر الذي وقع له، فهو يعترض عليه، وهذا قد يؤول بالإنسان إلى الكفر، إلى الخروج من الدين نهائيا، نسأل الله العافية. يتصور هذا فإن سبه يرجع إلى سب الفاعل، إلى سب الرب جل وعلا، وسب الله جل وعلا كفر، وهو شأن أهل الجهل الذين عيشتهم كعيشة البهائم أو أسوأ. تجده إذا جاءت الريح على ما لا يريد يلعنها يسبها، كأنه يريد كل شيء يكون على مزاجه وعلى مراده. والمسلم يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، ويكون عالما أن كل ما يقع فهو بتقدير الله جل وعلا وتسخيره وتدبيره، وأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله جل وعلا عليه، ويكون ذلك بذنب، بسبب ذنبه، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أن الله جل وعلا يؤاخذنا بكل ما نفعل ما يمكن نعيش ولا ساعة، نهلك، ولكن عفو الله أعظم ورحمته أشمل، فالخلق يسبونه ويشتمونه ويجعلون له شريكا في حقه، وربما جعلوا له ولدا وهو يعافيهم في أبدانهم ويغدق عليهم الأرزاق والنعم ويسخر لهم ما في السماء وما في الأرض وملائكته الكرام يعملون على مصالحهم لسعة حلمه وعظم عفوه ولكون الخلق كلهم في قبضته لن يفوتوا فمرجعهم إليه ثم يجازيهم بعملهم. ولكن المشكلة كون الإنسان يعمل على معاصي الله وعلى مخالفة أمره حتى يأتيه الموت فيرجع إلى الله وهو أبعد ما يكون عنه، يكون رجوعه إليه كرجوع المجرم الذي يحارب بكل ما يستطيع، إذا مسك ماذا تكون حالته؟ فالواجب على العبد أن يحفظ لسانه من كل ما لا يجوز، ولا سيما في مثل هذه الأمور، يعني أن يسب الأمور المسخرة المدبرة لله جل وعلا، فإن هذا يعود السب عليه، يعني آثاره ونتائجه تكون ذنوب يؤاخذ بها، نسأل الله العافية. ثم إن هذا يعني سب الريح حكمه حكم الريح حكم كل مدبر مسخر، ليس الريح خاصة، كالذي مثلا يسب الأيام يسب الأوقات لأنه حصل فيها ما لا يرضاه وما لا يريد. ربما إذا إنسان حصل شيء بينه وبين غيره من الناس من المشاجرات والمخالفات أو غير ذلك تجده يلعن الساعة التي عرفه بها، عرف هذا الشخص بها، يلعن اليوم الذي اجتمع به فيه. ما دخل اليوم الساعة؟ وش الذي يجعله يتعدى هذا التعدي الجائر؟ المفروض أنه يعرف أن هذا ما أصابه إلا بذنب، وأن المخطئ يجب أن يحكم عليه بالعدل لا بالجور وبالظلم. إذا أخطأ عليه مخطئ من الناس يحاكمه إلى حكم الله جل وعلا الذي يحكم بالعدل، يزيد ويتجاوز ويتعدى ويحكم عليه بما يستحقه. وكذلك بعض الناس أيضا يكون سببا لأذية غيره، بل ربما كان سببا لأذية أقرب الناس إليه، مثل ما جاء في الحديث من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. قالوا يا رسول الله كيف يسب أباه وأمه؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم الرجل أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. وهذا يقع كثيرا من الناس، يعني يصير سبب لأذية غيره ويكون بذلك مرتكبا جرما عظيما، يعتدي عليه معتدي ثم يسب والد هذا المعتدي أو أمه، والده وأمه ما الذي جعلك تتكلم فيهما؟ لا دخل لهما، لم ينالك منهم شيء، منهما شيء. فالمقصود أن هذا شأن الجهال، هكذا يفعلون، يتعدون إلى ما لا دخل لهم فيه، فتتسلط ألسنتهم وأفعالهم على من لم ينلهم منهم شيء. شأن الجاهل أنه عدو نفسه ويجلب لنفسه كل الضرر، والواجب على العبد أن يتنبه لهذا. هذا شيء. الشيء الثاني أن الريح مثل ما قلنا تكون عذابا يعاقب الله جل وعلا بها من يشاء بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوب هؤلاء الذين عوقبوا، كما هو الواقع الآن كثيرا يسمعه العالم ويشاهده من الشيء الذي يسمونه كوارث، كوارث الطبيعة أو الأعاصير، كوارث الأعاصير، وينسون أن هذا بأمر الله وأنه عقوبة أراد الله جل وعلا منهم أن يرعوا وأن يرجعوا إليه ويتعظوا يتوبوا مما هم فيه. أما إذا نسوا الله جل وعلا وأصبحوا يضيفون هذا إلى أمور طبيعية فإنهم جديرون ألا ينتفعوا بهذه المواعظ وهذه العقوبات، فيزدادوا عذابا على عذاب. ومثل ذلك الأمطار التي يسمونها فيضانات، وقد علمنا أن الله جل وعلا أهلك بعض الأمم بالماء، بالمطر، المطر الذي ينزل من السماء والذي صار ينبع من الأرض، كما قص الله جل وعلا علينا قصة قوم نوح نهلكهم بذلك. فإذا الشيء الذي يكون رحمة قد ينقلب عذابا على بعض المذنبين فيهلكه، والأمر كله بيد الله، وكل هذه مسخرة مدبرة لله جل وعلا. فيجب أن يعرف هذا ويعلم، وأن يعلم الإنسان أن كل ما أصابه بذنب اجترحته يداه، فيتوب ويستغفر ربه ويجعل اللوم على نفسه ليس على المطيع لله المسخر المدبر الذي يجري وفق أمره وطاعته. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأنها عن إبريق إنما تفك عن إيجاد الله تعالى وفتحه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمثبتها مثبة للفاعل، وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدف، وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند قبول الرياح، فقال، يعني الحديث الذي ذكره هذا السنة أن الإنسان يقوله هذا الدعاء إذا رأى الريح، أن يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، وهذا يدلنا على أنها مسخرة بأمر الله وأنها تأتي بالخير وتأتي بالشر. لهذا قال: أسألك من خيري وخير ما فيه وخير ما أرسلت به، فهي تأتي بالخير وترسل بالخير، وتأتي بالشر وترسل بالشر، لأنها تكون رحمة وتكون عذاب. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يفعله عند هبوب الريح، وكذلك عند المخيلة إذا رأى السحاب، فإنه ينبغي أن يقول كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وكان إذا رأى سحابا تغير لونه صلوات الله وسلامه عليه، واهتم ودخل وخرج وقام وقعد، ويرى ذلك عليه وعلى فعله، يتغير فعله. ولهذا سألته عائشة: لماذا؟ فقال: إن الله جل وعلا أرسل هذا على قومه فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فما يؤمنني أن تكون كذلك؟ هكذا الذي يعرف ربه حق المعرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأعرفهم لله جل وعلا وأتقاهم وأخوفهم منه، فلهذا الخير كله في اقتداء أثره واتباعه، أن يكون هو القدوة وهو الإمام للإنسان بالفعل وبالقول تصرفات. وكذلك لما رأى صلوات الله وسلامه عليه رأى الشمس قد خسفت تغير لون صلوات الله وسلامه عليه، وخرج خائفا يجر رداءه خائفا أن تكون الساعة، فلما صلى وانتهى من الصلاة خطب خطبته التي قالها في هذه الصلاة وقال فيها: يا أمة محمد، إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني أن المعاصي تكون سببا لتغير بعض الأكوان والمخلوقات، ولا ينافي أن هذا يدرك بالحساب، وإن كان يدرك بالحساب فإن الله جل وعلا يجعله آية يخوف بها عباده. ولهذا قال لهم لما قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وكان ابنه إبراهيم مات ذلك اليوم، فقالوا كسفت لموت، فقال لهم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، لأن الصلاة هي أفضل الأعمال، وهي مفزع الأولياء إذا وقعت الكوارث ووقعت الشدائد، هي مفزع عباد الله يفزعون إليه حتى يلجؤون إلى الله جل وعلا ويسألونه كشف ما نزل. فهذه السنة التي ينبغي للإنسان أن يفعله. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر مهم، يعني وقع فيه أمر مهم، فزع إلى الصلاة. ومنه هذا لما وقع له الكسوف. فالمقصود أن كل شيء بيد الله جل وعلا يدبره ويسخره، ولا يقع تغير ولا خير ولا شر إلا عن أمر الله جل وعلا. وكل ما يصيب الناس من جراء ذنوبهم، والعلاج الذي يمكن أن تعالج به المصائب وأسبابها هو الرجوع إلى الله والفزع إليه. وأعظم الأعمال التي يفزع إلى الله بها الصلاة والصدقة. الصدقة إذا كانت خالصة لله ومن مال طيب فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أما الصلاة فهي نور وبرهان، وهي كذلك صلة بين العبد وربه، تصله بربه، وإذا وصل الإنسان إلى ربه فإنه يجد كل خير ويأمن من كل شر. نعم. فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هفت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله، واستدفاع للشرور به وتعرف لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين كرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. المقصود بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا رأيتم شدة من الريح وشيء خرج عن المعتاد، فيقال هذا الدعاء، لأن الريح دائم موجودة، ولكن ليس فيها ما يكره، وإنما المكروه في شدتها، فقد تأتي على الثمار وتهلكه، بل قد تأتي على البيوت وتدمره، كما هو يقع كثيرا في بلاد العالم. وقبل يومين أو ثلاثة أيام ماذا وقع في الفلبين؟ مات فيه خلق عظيم من جراء الريح، ويسمونها كوارث طبيعية، عواصف، إعصارات. وقبل العام الماضي عجيب، الذي مثلا استمع لإذاعة لندن في ليلة من الليالي أذاعوا فيها نشرة الأخبار، ثم قال المذيع في حالة الطقس: أما عواصف فمستبعدة كليا في هذا اليوم، مستبعدة كليا في هذا اليوم، هكذا يقول. وبعد دقائق هب عليهم عواصف كادت تقضي عليه، فاقتلعت أشجار ودمرت أشياء كثيرة وأطفأت الكهرباء، وأصبحوا في حالة سيئة جدا، حتى قالوا إن فيه من الأشجار ما عمره 200 سنة اقتلع في تلك الليلة. كل هذا يدل على ضعف البشر، على أنهم وأن آلاتهم وأجهزتهم المتقدمة لا تغني عنهم شيء إذا جاء أمر الله، لا تغني عنهم شيء، فمهما بلغوا لن يستطيعوا أن يتخلصوا من عقاب الله جل وعلا إذا أرادهم بأي لحظة كان. ولكن المؤسف أنهم ما يرجعون إلى الله، بل يضيفون هذه الأشياء إلى مثل ما قلنا، إلى الأمور الطبيعية، أمور طبيعية، حتى لا يحصل أي تأثير. ماذا أصبح أولئك؟ أصبح يلومون حكومته فقط، ينزلون عليها اللوم، الحكومة ما فعلت، ما استعدت، ما عملت، ولا ينظروا إلى السبب الرئيسي الذي تسبب بهذه الأمور، الذي هو ذنوبهم وابتعادهم على الله. والله جل وعلا أخبر أن الذي يطبع على قلبه ما يزداد إلا بعدا بالآيات، كل ما جاءته آية ابتعد أكثر، لا يرعوا، ولو جئتهم بكل آية ما كانوا مؤمنين، بكل آية ما يؤمنون، نسأل الله العافية. ولهذا الإنسان إذا كان مهديا للإسلام يغتبط بهذا ويحمد الله ويشكره على ذلك، فإن هذا أكبر النعم على الإطلاق، والنعمة من الله فقط، لا صنع لك به أبدا، وإنما هي نعمة خصك الله بها، فعليك أن تشكر الله، وإلا لست أكبر عقلا منهم، ولا أكثر تفكيرا منهم، ولا أقدر على الأفعال والأعمال منه، ومع ذلك يكون بينهم وبين الاتعاظ وبين الرجوع إلى الله حيطان حصينة وسدود منيعة، نسأل الله العافية. على كل حال، الواجب على العبد دائما الرجوع إلى الله، وأن يرجع إلى نفسه فيلومها لأنها هي محل التقصير، ولأنها لم تقم لله بما يجب له. ومع ذلك إذا كان الإنسان مسلم فإنه يرجى له الخير دائم على خير، وأكبر نعمة للإنسان أن يموت مسلما، أن يموت على الإسلام، هذه أكبر نعمة على الإطلاق كونه يموت على الإسلام. أما كونه يكون فقيرا أو يكون مريضا أو يكون مغمورا فهذا كله أمر سهل ميسور، سهل جدا، وسوف يذهب وينسى لا حقيقة له. الأمر مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي فيه التمثيل يمثل أهل الجنة وأهل النار، يقول: يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، بأشد الناس بؤسا، فيغمس غمسة في الجنة ثم يرفع فيقال له: هل رأيت شر قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيحلف بالله ويقسم أنه ما رأى شرا أبدا، نسي. يقول: ويؤتى بأشد بأعظم الناس نعيما في الدنيا، فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت خير قط؟ فيقول: والله ما رأيت خيرا قط. هل هو ما رأى خيرا قط؟ رأى ولكن نسي وذهب كأن لم يكن. الله جل وعلا يخبرنا عن حالة الناس في ذلك اليوم، إنهم إذا خرجوا من قبورهم وذهبوا إلى المحشر يسيرون خاضعين ذليلين، لا يتكلمون ولا تسمع إلا صوت الأقدام، لا تسمع إلا همسة، يتهامسون فيما بينهم فقط. ماذا يقولون؟ يقول بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ يعني الذي مر عليكم كم من سنة، كم من يوم؟ فيقول بعضهم يوم، وبعضهم يقول نص يوم، وبعضهم يقول ساعة، وبعضهم يقول بعض ساعة. عجيب، هذا مع الشيء الذي مر عليهم وهم في قبورهم، والوقت الذي مر في القبور أكثر من الوقت الذي مر عليهم أحيا بكثير. عمر الإنسان وشو إذا كثر عمر الإنسان؟ 70 سنة. والله مشكلة، 70 سنة عمر إيش تذهب كأنها أحلام. لو لقيت الذي مر عليه 70 سنة وقلت له: صور لي الأيام التي مرت عليك، يقول: كأنها حلم البارحة، مثل ما رأيت البارحة في منامي فقط، أكثر ولا أقل. وينسى ما مر عليه من الشقاء ومن النعيم، الشيء المؤلم والشيء المنعم نسي كله. هكذا الدنيا تذهب هكذا. فإذا كان الأمر هكذا، لماذا العاقل ما يستدرك أمره؟ لماذا ما يستعمل هذه الأيام في طاعة الله ويتجر مع الله جل وعلا التجارة الرابحة؟ رابحة والله، ربح ما يمكن يقاس بربح الدنيا. قد جاء أن سبحان الله، أن سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله كذلك، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أن هي الباقيات الصالحات، جاء هكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أن هذه الباقيات الصالحات. والله جل وعلا يقول أن الباقيات الصالحة خير من المال ومن الأولاد، خير من المال والأولاد. حقيقة كون الإنسان يؤمل الآمال البعيدة ويمد الحبال الطويلة في هذه الأمال في الدنيا، ذلك غرور من الشيطان، نسأل الله العافية، غرور. وقد تهجم عليه المنية وهو غافل، قد يأتيه الموت بغتة وهو غافل، وربما أتاه وهو أبعد ما يكون عن الله جل وعلا. نعم. المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: المسألة الأولى النهي عن سب الريح. نعم. المسألة الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. المسألة الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، يعني أن الريح مأمورة، يعني لا تصرف لها بنفسها، وإنما هي بتدبير الخالق العظيم جل وعلا، فلهذا ينبغي ألا تسب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة أن اللعنة ترجع إليه، لعنته ترجع إليه، فيكون هو أهله وهو محله، وهذا مثله، هذا هو نفسه تماما. نعم. المسألة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية في قصة أحد، وقد مضى الكلام على بعضها في باب ما جاء في اللو. وأول الآية يقول الله جل وعلا ممتنا على المؤمنين: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني المؤمنين، يغشى طائفة منكم. وقد جاء أن طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال وكذلك الزبير: إنه نزل علينا النعاس بعد هذه الوقعة، فأصبح يسقط سيفي من يدي وآخذه ويسقط وآخذه، بينما أنا كذلك سمعت معتب بن قشير يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كأنها حلم، كأنها حلم. ثم يقول جل وعلا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني ما يأتيهم النعاس، مهتمين خائفين وجلين، وهؤلاء أهل النفاق، أخوف قوم وأجبنهم، وهم أهل الرعونات وأهل الإرجافات وأهل الظنون السيئة. أما المؤمن فإنه يود أن يقتل في سبيل الله، فلا يهتم لنفسه وإنما يهتم لدينه، يهتم في نصرة الله جل وعلا، في نصرة دين الله، يكون همه في هذا. أما نفسه لا تهمه، بل يحب أن يقتل، ويرى أن هذا من أشرف القتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشرف القتل قتل الشهداء. الشهيد يتمنى أن يكون شهيدا المؤمن. فالله جل وعلا يمتن على المؤمنين بهذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، لأنهم لما حصل ما حصل عليهم اغتموا غما شديد، فأزال الله جل وعلا هذا الغم وأنزل عليهم الأمن، الاطمئنان، أمنوا واطمأنوا حتى حدث لهم النوم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النعاس عند القتال علامة الإيمان وعلامة النصر، والنعاس عند الصلاة من الشيطان وغلبته، وعند الذكر من الشيطان، أما النعاس عند القتال فمن الله جل وعلا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إلى آخر الآية. والمقصود الذي أراده المؤلف ترجمة بهذه الآية أن يبين وجوب التأدب مع الله ووجوب تعظيمه وتقديره حق قدره، وأن العبد يجب عليه أن يظن بالله الظن الحسن، ولا يجوز أن يظن ظنا سيئا. وهذا في الحقيقة بحر يتلاطم، يعني الظنون هذه، الذي ليس عنده بصيرة قد يقع في شيء منها، وهي مهمة جدا، مهمة جدا كون الإنسان يتفطن لها. ولا يخلو إنسان من شيء منها إلا من سلمه الله جل وعلا، وإلا فهي كثيرة جدا. ولكن ظن السوء الذي ذكر هنا، ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد جاء في سورة الفتح: يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. وهو مثل ما في هذه الآية تماما، هذا الظن الذي قال إنه ظن السوء هو ما مثل ما في هذه الآية. وقد فسر في هذه الآية، فسر أن ما وقع لهم أنه ليس بقدر الله، ليس بتقدير الله وليس بإرادته، وفسر بأنه ظنهم بأن الإسلام انتهى وأن الله لا ينصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه ولا ينصر جنده، وإنما يدير الكفار على الإسلام، وأن الإسلام انمحى وانتهى، انتهى أمره. فسر بهذا وبهذا. وفسر أيضا ظن السوء بأن هذه الأمور وقعت من غير حكمة وغاية مقصودة محمودة، بل بمحض المشيئة، وأن الشر والخير في مشيئة الله سواء. وفسرت بأشياء أخرى كثيرة. ثم إنه ليس هذا هو المقصود بهذه الترجمة، ليس المقصود أن كل ما يقع يجب على العبد أن يؤمن بأنه وقع بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو أن الإنسان فعل كذا وكذا لم يقع، مثل ما قال هؤلاء المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني يقولون: لو أننا نحن الذين دبرنا الأمور، ونحن الذين سيرنا هذا التخطيط وبقينا على رأينا ما خرجنا إلى هذا المكان، ما حصل شيء، ما حصل هذا القتل، ولا حصلت هذه الإدالة من الكفار. وهذا ما دام أن الله جل وعلا قدره لا يمكن تغييره، ولا يمكن المحيد عنه بشيء من الأشياء أبدا. إذا وقع الشيء وجب أن يعلم أنه لا بد من حصوله، وأن هذا تقدير الله. فالذي يظن أن تدبيره والأسباب التي يمكن أن يأخذ بها تمنع من وقوع الحوادث التي تقع، يكون ظن بالله الظن السيء، ظن الجاهلي. وكذلك كون الإنسان يظن بأن الله جل وعلا لا يثيب المطيعين المتبعين لرسول ولشرع ولا ينصرهم ويؤيدهم، وإنما ينصر عليهم أعداءهم يظن بالله ظن السوء، لأن الله جل وعلا يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ويقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد الله وأمره، وهذا مقتضى أوصافه جل وعلا، لأنه العزيز المنتقم، ولأنه جل وعلا الحكيم الخبير. وكذلك الذي يظن أن الله جل وعلا لم يقم الحجج على عباده والبينات التي يهتدون بها إذا اتبعوه وعقلوه، وإنما وكلهم إلى عقولهم وأنظارهم وأفكارهم، يكون يظن بالله ظن السوء، لأن حكمته تأبى هذا. فهو جل وعلا يحب إقامة الحجة على عباده، ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. ولهذا يذكر أنه جل وعلا في هذه الآية ليمحص ما في الصدور، يمحصها يعني تخلص وتبرز وتظهر، لأنه جل وعلا ما يخفى عليه شيء، ولكن لمحبته لإقامة الحجة ما يعاقب ولا يأخذ إلا على الأمور الظاهرة المشهودة الجلية التي يشهدها الخلق ويعملوها عملا بارزا، ما يأخذ بعلمه. وقد علم أن هذا يقع وأنه لا بد من وقوعه. وكذلك الذي يظن يكون لهم وثائق شفعاء يشفعون لهم، وهذا ظن السوء بالله جل وعلا. وكذلك الذي لا يقدر الله ولا يعرف مقتضى عظمته، فيذكره مثلا في الأماكن القذرة، في الحمامات وأماكن قضاء الحاجة، فإنه يظن به ظن السوء ويعمل عمل السوء الذي ينافي مقتضى أسمائه وأوصافه. وفي الحقيقة كل ما خالف مقتضى أسمائه وما دلت عليه معانيها فإنه يظن به ظن السوء. فيجب على العبد أن يتفطن لهذه الأمور وأن يخلص نفسه من ذلك. ثم إن الشيء العام الذي ينبغي الاعتناء به أن الإنسان يحسن ظنه بربه دائما، وأنه يثيبه على الحسنة أضعافا مضاعفة، وأن السيئة على سبيل المغفرة، لأنه جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا وجده وإذا ظن شرا وجده. فالذي مثلا يظن أن الله يحبط عمل المسلم بكبيرة يفعله، يكون قد ظن بالله ظن السوء، يحبط عمله جميع عمله بكونه ارتكب كبيرة من الكبائر، هذا يكون ظانا بالله أسوأ الظن وأقبحه، نسأل الله العافية. كفعل الخوارج الذين، وكذلك إخوانهم من المعتزلة الذين يكفرون الناس بالذنوب، إذا أصاب الإنسان ذنب قالوا خرج من الدين الإسلامي، ثم هم يقترحون أشياء لا وجود لها، يقترحون أناسا لا ذنوب لهم، وهذا مستحيل لا يمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لماذا؟ لأن من أسماء الله جل وعلا الغفور الرحيم التواب الستار وما أشبه ذلك من أسمائه، مقتضى أسمائه لا بد أن تظهر في الخلق، مقتضى الأسماء وإن كان الستار لم يأتي إلا بحديث ضعيف، ولكن دعاء الناس واتجاههم إلى الله بهذا كثير. وباب الدعاء لا ضير فيه، يدعي الإنسان بما شاء، بما شاء يدعو بما شاء، ولا يكلف الإنسان أن يكون دعاؤه بما ورد فقط، لأنه لو كلف الإنسان بهذا أكثر الناس عوام ما يعرفون ذلك، يعني ما يدعون لا يمكن لا يجوز. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له: أنا ما أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كلنا حولهما ندندن، يعني حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار. فالمقصود أن من أسماء الله جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب، ومن أسمائه جل وعلا العفو، ومن أسمائه الكريم، ومن أسمائه البر، ومن أسمائه الرحيم. لو لم يكن هناك من يرحم ومن يغفر ذنبه ومن يتاب عليه ومن يستر عيبه ومن يعفى عنه ما ظهرت آثار هذه الأسماء، ما تظهر. لهذا اقتراح هؤلاء الجهلة كونهم يقترحون أناس لا ذنوب لهم، هذا ما يوجد، لم يخلقه الله، هذا لم يخلقه الله، فهم يخالفون العقل ويخالفون الشرع ويخالفون الواقع، ولهذا صاروا من أضل الناس. وهم أيضا ما كانوا فبانوا، لا يزال أتباعهم إلى اليوم، لا يزال لهم أتباع، وقد جاء في الحديث أن آخرهم يكون مع الدجال، آخر الخوارج يكون مع الدجال. ومن أبرز صفاتهم خروجهم على الأئمة وتكفيرهم بالعموم بالعمومات، تكفيرهم الناس. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أشد التحذير، وقال: الأئمة وإن جاروا وإن ضربوا البشرة وإن أخذوا المال لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزع يد من طاعة. لماذا؟ لأن في الخروج عليهم فساد عريض كبير، هتك للأعراض وقتل للأنفس وفساد للأموال بل تدمير للديار. والنتيجة ما هي؟ والغالب، الغالب أن الخروج عليهم يكون من أجل الدنيا فقط، من أجل الدنيا، ما يكون إلا من أجل هذا. فالمقصود أن هؤلاء الذين يظنون أن الله جل وعلا يعذب الإنسان ويبطل ثواب طاعته من أجل معصية واحدة كبيرة من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك، يظنون أن من فعل هذا وكان طوال عمره مطيعا أنه يكون خالدا في النار. هذا أسوأ الظن بالله جل وعلا، أسوأ الظن بالله جل وعلا، وهو مخالف لكتاب الله ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الثالث: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في مثل وقعة أحد، ثم أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الحاكمون. هم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأمولا. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: قد ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مسرا. فهذا في وصف الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب وغيرهم. سيقول لك الأعراب، سيقول الذين خلفوا، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، إلى أن قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، يعني لا يرجع إلى أهله في هذه الغزوة. هذه الغزوة لن يرجع إلى أهله هو ومن معه، وأنه يقتل ويقضى عليه. وهذه في إيش؟ في أي غزوة؟ في غزوة الحديبية، وكانوا 1400 لما ذهبوا إلى مكة، ولم يكن معهم سلاح للاستعداد والقتال، وإنما كانت معهم سيوف، سيوف ورماح قليلة، لأنهم ذهبوا لأجل العمرة، فظنوا أنهم لن يرجعوا إليه. فلما وعدهم الله جل وعلا نصرهم في هذه الواقعة ووعدهم مغانم خيبر، يعني هؤلاء فقط 1400 الذين بايعوا بيعة الرضوان، صار هؤلاء يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاتباع، أن يذهبوا معهم حتى ينالوا من المغانم. فأمره الله جل وعلا أن يقول لهم: لن تتبعون، لن تتبعون، والسبب ظنونكم السيئة هذه التي ظننتم، وقولكم أنها شغلتكم أموالكم وأهلوكم، وطلبكم الاستغفار هذا بألسنتكم فقط، وإلا فهو كذب، كذب، ما الإيمان لم تتحلوا به. المقصود أن ظن السوء كونهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، وهذا ليس في وقعة واحدة بل في سائر الوقائع، سائر الوقائع. إذا رأوا كثرة الأعداء قالوا: انتهى أمر الإسلام. وقد قال بعضهم في بعض وقائع النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بطل السحر، الآن بطل السحر، يعني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سحر وبطل، الآن سوف يقضى عليه. ودائما المنافق يتفلت من لسانه الكلام الذي ينبئ عما في قلبه دائما، ولكن إذا جاءت الكوارث والأمور العظيمة خرج ما في قلبه جليا ظاهرا، فيصبح يتكلم بالشيء الذي كان يكنه ويخفيه. نعم. قال: وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصل، وأن الإسلام قد عاد وأهله. وهذا سبب أهل الغيب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور جميعا. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم؟ قال: وهل لنا من الأمور من شيء؟ يعني يقول إنه خولف أمري وعصي أمري، فأنا أمرت لا نخرج من المدينة، ولو جلسنا في المدينة ما قتل منا أحد ولا حصل ما حصل. هذا قوله، معلوم أن هذا أمر قدر فلا بد من وقوعه، فالشيء الذي يقع لا يجوز للإنسان أن يقول: لو كذا، لو كان كذا لكان كذا وكذا، وإنما هذا يدل على اعتراضه وعلى تحسره وتأسفه، اعتراضه على القدر، أو أنه لا يؤمن بأن هذا بقدر بتقدير، وكذلك يدل على أنه لا يرى أن لهذا حكمة وأن له غاية محمودة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه أن هذه ليتميز الصادق من الكاذب، وليتخذ الله جل وعلا من المؤمنين شهدا، وليمحص عنهم الذنوب، يمحص ذنوبهم ويخلصهم منها ويتخذ شهدا منهم. والشهادة من أعظم ما يفعله المؤمن ويتطلبه، لأن الجنة فيها منازل عالية جدا، إذا لم يحصل شهادة ما تنزل ما تسكن، لا بد من ذلك. فهذا أعلى ما يمكن أن يعمل إليه الإنسان، سأل الله من فضله. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته رفعة الرتب، يعني في زاد المعاد، فإنه عادته أنه كلما ذكر غزوة من الغزوات يقول بعد ذلك يعقد فصلا ويقول ما تضمنته هذه الغزوة من الحكم والغايات.